شكلاتي اللجنه الهنديه لذكريات عن الزعيم نارين كيم إيل سونغ يوم 27 من حزيران الماضي في مبنى اتحاد شكيلة الزراعين الوطني الهندي، واللجنة التشيكية لذكريات بمناسبة الذكرى 22 لوفاة الزعيم نارين كيم إيل سونغ يوم 28 منه في براغ، وكذلك لجنة الذكريات عن الرئيس كيم إيل سونغ في فرع المنطقة الحدودية الساحلية لحرس الشباب المنظمة الاجتماعية الوطنية الروسية التعبية للحزب الروسي الموحد يوم 29 منه. قررت لجان الذكريات تنظيم فعاليات الذكريات المختلفة بمناسبة الذكرى 22 لوفاة الزعيم العظيم كيم إيل سونغ.